تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في الأسبوع الماضي إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر تلك المعجزة الباهرة على يد عبده ورسوله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهي عصاه التي كانت تقلب حية، فأبطل الله تبارك وتعالى به سحر السحرة، ثم أن الله تبارك وتعالى أدخل الإيمان في قلوب هؤلاء السحرة فآمنوا جميعا في لحظة واحدة. وقلنا إن هذه ظاهرة من ظواهر الإيمان الفريدة لا مثيل لها في تاريخ الإيمان كله، أن يرجع أناس مجتمعون إلى الإيمان بعد الكفر دفعة واحدة في وقت واحد، ثم يقوى ويشتد إيمانهم حتى إنهم يهددون من قبل هذا الطاغية فرعون بكل أنواع التهديد، ثم يصمدون ويصبرون ويلاقون التهديد والعذاب قطع الأيدي وقطع الأرجل، وهم يقولون لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعرفنا كيف أن فرعون الطاغية استطاع أن يقلب هذا الموقف العظيم، موقف الإيمان وظهور المعجزة الإلهية على هذا النحو، كيف يقلبها بعد ذلك ويحولها لصالحه، فيتهم السحرة بأنهم قد تآمروا مع موسى على يعني إفساد دولته وقلب حكمه. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم قال لهم كيف تتجرؤون على الإيمان قبل أن أذن لكم، وكأن الإيمان يحتاج إلى شهادة وإذن من الحاكم، فقلب الدعوة عليهم وعمل التقتيل والتعذيب فيهم دفعة واحدة وأرهب الشعب بذلك، فمنع الناس عن الدخول في الإيمان والدخول في الإسلام. لكن الله تبارك وتعالى منع منه موسى أن يصل إليه أو أن يقتله، ومنع منه هارون، لأن الله تبارك وتعالى قد تعهد لهما، قال لهما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وقال لن يصلوا إليكما، لا يستطيع أحد أن يصل إليهم. وهيأ الله تبارك وتعالى رجلا مؤمنا من قوم فرعون يدافع عن موسى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا لما هم فرعون أن يقتل موسى وقال كما قال الله عز وجل ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فتصدى له رجل من الحاشية وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فلم يستطع، رأى أن فيه معارضة في حاشيته وفي شعبه لقتله، فلم يستطع أن لم يجرؤ على قتله، وكان هذا السبب من الأسباب التي أوجدها الله تبارك وتعالى للدفع عن عبده ورسوله موسى صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا كذلك أنه اشتكى الطغام والحاشية والمحرضون وقال لفرعون اعتذر موسى قومه ليفسدوا في الأرض، فيدعو إلى دينهم وعقيدتهم ويدعو إلى بغضك وكرهك وأنك لست الإله، ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك، يترك ما أنت عليه من الدين ويعبد إلها آخر غير إلهك. فأخبرهم فرعون بسياسته التي سيتبعها فيهم، قال سنقتل أبناءهم في الذرية من الذكور ونستحيي نساءهم، أي نترك الإناث من بني إسرائيل يعني أحياء حتى تضعف شوكتهم، وذلك أن أي شعب يكثر فيه النساء ويقل فيه الذكور الذين يحملون السيف ويستطيعون الجهاد يضعف هذا الشعب، يصبح ضعيفا مهينا. وقال وإنا فوقهم قاهرون، سيظلون في الخدمة وفي الذل والقهر ونحن فوقهم. فلما تسامع وسمع يعني قوم موسى بما عزم عليه فرعون وبهذه السياسة يعني الجاحدة الكافرة الظالمة، اشتكوا إلى موسى فقالوا له، قال موسى لقومه لما سمع هذا: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله طول العون من الله عز وجل على ما أنتم فيه من البلاء، واصبروا على يعني هذا الذل الذي تتجرعونه، إن الأرض لله، الأرض أرض الله والملك ملك الله عز وجل، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة النهاية للمتقين. لكن قوم موسى تململوا على عادتهم فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إن الأذى واقع علينا قبل مجيئك، وذلك أنه قبل ولادة موسى وهم يسامون الخسة، ويعني تقتل الذرية منهم، الذكور منهم، وتترك النساء. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ومن بعد ما جئتنا بالرسالة وبالوحي، وذكرت أنك أنت المخلص الذي ستخلصنا وتخرجنا من هذه الأرض، ما زال الأمر كما هو، يعني أنه لم يتغير شيء بمجيئك. هذا كلامهم، تململوا ولم يصبروا، فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال أي لهم، يعني يرد عليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم الجبار المتكبر فرعون ويستخلفكم في الأرض، يعني يجعلكم خلفاء متمكنين في الأرض، فينظر كيف تعملون. يعني هل تذكرون هذا حالة الذل والقهر التي كنتم فيها فتعدلون وتقومون بالعدل، أم يكون عادتكم كعادة الجبابرة إذا تمكنوا واغتنوا ومكنوا في الأرض رجعوا كذلك إلى عادة الطغاة والظلمة فيظلمون، فانظر كيف تعملون، أي هل تستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى أم تنحرفون. قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أخذناهم بالسنين، الأخذ هنا بمعنى العقوبة، يعني عاقبناهم بالسنين، السنين هو القحط الشديد، ألا يفيض النيل وألا يأتي المطر فيكون يعني القحط، ونقص من الثمرات بالآفة وغيرها، تنقص الثمرة يعني تكون الثمرة قربت هذه فتأتيها آفة من ريح أو من حشرة أو من غير ذلك، لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم يتذكرون قدرة الله عز وجل عليهم، وهذا من الأسباب، من أسباب التذكر والرجوع إلى الله عز وجل، الآفة والمرض والمصيبة، إذا أصيب الإنسان يعلم أنه ليس قادر على كل شيء، وكذلك يعلم أن فرعون ليس هو الرب إلههم، إنما الرب إلههم هو مالك الأرض ومالك السماوات المصرف لشؤون العباد سبحانه وتعالى، لعلهم يتذكرون قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الرب جل وعلا فيرجع إليه ويتوب إليه. لكن هؤلاء انطمست بصائرهم وتغلفت قلوبهم فكان حالهم كما يأتي، قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني إذا كان عام خصب ونعمة وراحة ووفرة في المال والثمرات قالوا لنا هذه، يعني هي بسبب جدنا ونشاطنا واستحقاقنا، نحن جديرون بهذه النعمة، فينسبون النعمة إلى أنفسهم وإلى حكمة قائدهم وإلى بركة أرضهم، كما هو الحال والشأن في كثير ممن ينسون نعمة الله عز وجل، ينسبون النعمة إلى الأرض المباركة والوطن العزيز والرئيس الكبير، كل ذلك تنسب النعمة إلى أنفسهم وإلى جدهم واجتهادهم، قالوا لنا هذه، يعني إنما أخذناها باستحقاق وجدارة وحظ، هذا من حظنا الطيب، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، أما إذا جاءتهم مصيبة تشاءموا بموسى، طيروا من الطيرة، والطيرة كانت من عادة العرب وهي التشاؤم، وهي أنه كان إذا أراد أحدهم زواجا أو سفرا أو تجارة أو غير ذلك كان يأتي ويزجر طير، يعني يأتي إلى طير واقف ويزجره يضربه بحجر ونحو ذلك، فإذا تيامن قال: خير، يصيبني خير في عملي الذي أنا قادم عليه، وإذا تشاءم، إذا سار من اليمين إلى الشمال يتشاءم الشخص ويقول: سيصيبني شر في عملي هذا، فسمي التيمن والتشاؤم، التيمن التفاؤل، والتشاؤم بمعنى أنه يعني الحذر من أنه سيأتيه شر، فالتطير يطلق أيضا فقط على التشاؤم، نقول فلان تطير بفلان بمعنى أنه تشاءم منه ويعني شعر بأنه يعني يأتيه الشر من قبلها، وأصبح هذا يعني عام في كل تشاؤم، فإذا أصابتهم مصيبة تشاءموا بموسى ومعه. قالوا ما جاءنا هذا البلاء من نقص نهر النيل أو من الآفة أو من المصيبة أو من المرض إلا بوجود هؤلاء فيه، إلا بخروج هذا يعني الداعي مثلا الكذاب الذي ظهر فينا وبسبب هؤلاء الذين هم معنا من بني إسرائيل. يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءموا بوجوده ويقول ما أصابنا البلاء إلا من جراء هؤلاء. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. المقصود هنا بطائرهم يعني حظهم ونصيبهم ويعني قضاء ما قضاه الله عز وجل من محنتهم وفتنتهم من عند الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يقضي عليهم بالخير والشر، فقضاء الله عز وجل هو النافذ. ألا إنما طائرهم يعني حظهم ونصيبهم وما يأتيهم من خير وشر إنما هو من الله. ثم قد بين الله تبارك وتعالى أن ذلك بحكم وسبب، فالله لا يصيب قوما بخير إلا برحمة منه وفضل أو باستدراج منه، ولا يصيب قوما بشر إلا بتذكرة وموعظة أو بتمحيص وبتربية، فالله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، أي يعني آل فرعون لموتى، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهذا يدل على شدة كفرهم وعلى انغلاق قلوبهم عن أي هداية. قالوا: مهما تأتنا به من آية، يعني أي آية مهما تكثر عدد هذه الآيات تأتنا به من آية، أي من علامة على صدقك وأنك يعني هذا بسببك وأن هذا من إلهك، لتسحرنا بها. قالوا: هذه من آية. فقد اتهموا موسى بالسحر ولصقت في هذه، وأشاعوا في كل الشعب أن موسى إنما فعل ذلك إنما هو بالسحر وليس بدليل وآية من الله عز وجل، لتسحرنا بها، لتسحر بها عيوننا وتخيل علينا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني فيما يستقبل من الزمان لن نؤمن لك مطلقا ولن نصدق ما جئت به. قال جل وعلا تعقيبا على ذلك وعقوبة لهذا العناد، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان. إذا جاءهم النيل أتاهم بقوة عظيمة فيطوف ويكسر السدود ويعني يطغى فوق حافتيه فيهدم بيوتهم ويغرق زراعاتهم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. بعدما ينتهي الطوفان والغرق ما ينبت بعد الطوفان، يأتي الجراد فيأكله. والقمل، والقمل حشرة معروفة مؤذية. والضفادع كانت تكثر حتى تأتيهم من كل مكان، كان الشخص إذا نام وجدها في فراشه، وإذا تكلم قفزت إلى فمه، وإذا وضع طعامه قفزت فيه، في كل مكان تظهر الضفادع عليهم من كل مكان، من كل حدب وصوب. والدم، والدم آية، كان أي منهم يستقي الماء من البئر أو من النهر، إذا بعد أن يخرج بالماء يتحول الماء إلى دم عبيط. بنو إسرائيل وحدهم الذين كانوا يعيشون بعيدا عن هذا الأذى، حتى إنه كان من جملة الآيات التي يرونها أن المرأة الفرعونية تقول للإسرائيلية: صبي لي في إناء من ماء الذي عندك، فإذا صبت تصبه ماء من إنائها في إناء يعني الفرعونية فيسقط فيه دما، إذا وصل إلى الفرعونية يصبح دما. والدم، قال جل وعلا: آيات مفصلات، يعني حال كون هذه آيات علامات بينات على أنها من الله سبحانه وتعالى وأنها عذاب ورجز على هؤلاء. مفصلات يعني باينة واضحة. وكذلك يعني آية بعد آية، تأتي الآية حتى يرجعوا، ثم بعد ذلك لا يرجعوا، تأتي الآية الثانية ثم تذهب هذه فتأتي بعدها، وهكذا. يعني أنها آيات مفصلات واضحة بينة لكل ذي بصر، ثم كذلك هي آية تأتي بعد آية. قال جل وعلا: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مع وضوح هذه الآيات وبيانها وأنها تهز القلب وتحرك المشاعر، إلا أنهم استكبروا، يعني طلبوا الكبر والتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى، وكانوا قوما مجرمين، يعني ساعي الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. قال جل وعلا: ولما وقع عليهم الرجز، هذه آية من آيات الله عز وجل. والرجز مرض وباء وقع فيهم فأهلك منهم خلقا كثيرا، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما وقع فيهم هذا البلاء العظيم وبدأ يأخذ يعني الصغار والكبار فيهم، لجوا إلى موسى فقالوا يا موسى ادع لنا ربك، يعني ادع لنا ربك، ما قالوا هنا ربنا لأنهم طبعا زعموا أن إلههم ومولاهم إنما هو فرعون، وزعموا أن هذا رب موسى وحده. بما عهد عندك يعني بالذي عهده فيك من استجابة دعوته، دعوتك إنك إذا دعوته دائما كان إذا دعاه استجاب لهم كما دعاه في كل يعني الآيات هذه، كان كلما يقع عليهم آية من هذه الآيات يلجأوا لموسى، مثل الجراد مثلا كما جاء في التوراة أنهم لما جاءهم الجراد جاءهم من الغرب فأكل زروعهم فلجوا إلى موسى، فدعا الله تبارك وتعالى فأتت ريح فأجلته فرجعوا إلى كفرهم. يعني كلما كانت تأتيهم آية كانوا يلجأون إلى موسى، فإذا دعا لهم الله تبارك وتعالى رجعوا بعد ذلك إلى يعني كفرهم وعنادهم وتعذيبهم لبني إسرائيل. لكن هذه الآية الأخيرة الله يقول ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، ما قالوا بقى كشف الله عنا الرجز لأنهم لا يؤمنون بالله، وإنما كشفت أنت، يظن أن هذا من السحر أو هو من فعل إلهه الذي يعني مكنه على هذا اللحن. نعم، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، أي لنصدقن ما جئت به، ولنرسلن معك بني إسرائيل أي كما طلبت لتخرجوا من أرض مصر. قال جل وعلا فلما كشفنا عنهم الرجز، ما قال فلما كشف موسى لأن موسى لا يكشفه وإنما الذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى. فلما كشفنا الرب جل وعلا عنهم عن بني يعني عن آل فرعون الرجز إلى أجل هم بالغون، يعني أن هذا بأمر الله تبارك وتعالى وأنه قد مضى في قضاء الله عز وجل وقدره إلى أجل هم بالغوه، يعني الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى أن يعيشوا فيه. إذا هم ينكثون، والنكس والنكوث هو الرجوع مرة ثانية إلى نقض، يعني ينقضون هذا العهد، وأصل النكس هو تقطيع الشيء يعني وفله أمر كي يكون محبوك فيقطع، فإذا هم ينكثون يعني يقطعون هذا العهد الذي قطعوا لأنفسهم، لأنهم قالوا لئن يعني كشفت عنا الرجز لنؤمنن، يعني والله لنؤمنن لك والله لنرسلن معك بني إسرائيل، يعني بعد هذه الأيمان المؤكدة التي أكدوها وحبكوها وهذا العهد الذي قطعوه، إذا هم ينكثون يعني يقطعون هذه العهود ولا يلتزمون بشيء مما قالوا. قال جل وعلا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فانتقمنا منهم الانتقام، الانتقام هو العقوبة على الذنب، يعني أخذناهم عاقبناهم بذنوبهم هذه، فكانت يعني آخر المطاف بهم أن أغرقناهم في اليم، وهذا قد فصله الله تبارك وتعالى في آية أخرى، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يخرج بقومه بني إسرائيل في يعني ليلة من الليالي يخرجوا، فخرجوا فاتبعهم بعد ذلك يعني تأسف المصريين أنهم خرجوا فخرجوا في إثرهم، فلما خرجوا في إثرهم ووصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالله عز وجل أوحى لموسى أن يضرب يعني البحر بعصاه فانفلق فكانوا كل فرخ كالطود العظيم، فدخل موسى معه في البحر في أرض يابسة كما قال الله عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، حتى خرجوا من الصوب الثاني من الناحية الثانية، وجاء فرعون وقومه وشاهدوا هذه الآية العظيمة، ولكن لانغلاق قلوبهم ولانطماس بصائرهم دخلوا في البحر أيضا يتبعوهم إلى الناحية الأخرى. ولعل هذا من دعوة موسى عليهم، لأنه قال رب قال اللهم اشدد على قلوب قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، واشدد على قلوبهم يعني شد عليها يعني أغلقها وكأنها شيء يعني مربوطة مشدودة لا يصل إليها أي هداية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فكان كما قال قال قد أجيبت دعوتكم، يعني أجيبت دعوتك يا موسى ودعوة أخيك، لأن الله عز وجل يعني سيمنعهم من الهداية ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وبالفعل قال الله عز وجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر، ثم أخبر الله بالسبب في هذا قال بأنهم كذبوا بآياتنا، أي بسبب أنهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بهذه الآيات الواضحات، 9 آيات بينات، 9 آيات بينات جاء بها موسى، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كانوا عن هذه الآيات في غفلة. طبعا مو معنى أنهم ما رأوها، رأوها واطلعوا عليها، لكن غافلون عنها من الله، بل كانوا يضحكون منها، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فالله يقول كانوا يستهزئون بهذه الآيات ويضحكون منها، فهنا يقول الله عز وجل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا غافلين عنها، أي غافلين أنها من صنع الله عز وجل ومن فعل الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. فكانت هذه نهايتهم، أن أباد الله تبارك وتعالى ذكورهم ومقاتليهم وأهلكهم بالغرق في هذا البحر مع حرمانهم كذلك من الهداية والإيمان. وكانت هذه نهاية، يعني كما يقال، نهاية مأساوية، نهاية تليق بهؤلاء القوم الذين غفلوا عن آيات الله تبارك وتعالى، بل استهزأوا بها وضحكوا وظنوا أنهم باقون أبدا، فكان هذا مصيرهم. ثم في المقابلة، مقابل هذا، قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم، القوم طبعا نصوصنا بني إسرائيل، ولكن وصفهم الله عز وجل بالوصف، يعني اللي هو السبب في في في في في في ميراثهم، قال: الذين كانوا يستضعفون، اللي كانوا فقراء مستضعفين، وتقتل أبناؤهم ويستحيا بناتهم ويسامون الخس والذل على هذا النحو، هم الذين أورثهم الله عز وجل الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، مشرق الأرض ومغربه من أرض بلاد الشام التي باركنا فيها. والبركة النماء والكثرة، من كثرة الزراعة والخير واعتدال المناخ، فهي أرض مباركة. وتمت كلمة ربك الحسنى، تمت يعني أتم الله عز وجل كلمته الحسنى، وهي بأن يعني يمن على بني إسرائيل من الخروج من من من من من من الذل والقهر، وأن يعيشوا عزة في في في في في في في في في وطن عزيز. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، قال: بما صبروا، يعني لأنهم صبروا هذا الصبر الطويل وتحملوا الأذى على هذا النحو، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، الذي كان يصنعه فرعون وقومه من الآلهة والأوثان والبنايات العظيمة والمقام الكريم، وما كانوا يعرشون، ما كانوا يعرشونه، سواء كانت عرائش لحدائقهم وأعنابهم أو لمواشيهم أو لأنفسهم، يعني كل ما صنعوه وكل ما بنوه أباده الله عز وجل وأهلكه الله تبارك وتعالى، دمره الله. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا فاصل من دعوة موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نستطيع أن نقول المرحلة التي كان موسى فيها يجابه الكافر المستعلي، ولا شك أن فيها مواعظ عظيمة جدا. من أهم هذه المواعظ العظيمة صبر النبي وثباته وقيامه بالحق وإيمانه بأن الله عز وجل معز دينه وناصره، وكذلك ملاطفته لقومه وأخذه لهم ومحاولة بث الشجاعة فيهم، كقوله لهم: عسى الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يصبرهم ويثبتهم حتى لا ييأسوا. على كل حال سنأتي بعد يعني نهاية هذه يعني فصول هذه الدعوة إلى الحكم والعظات التي تؤخذ من هذه القصة، وخاصة في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فوالله عز وجل هذه الصفحة وشرع يعني يبين لنا صفحة جديدة من صفحات جهاد هذا النبي الكريم موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا أول فاصل وأول موقف من المواقف التي يعني بدأ يتعرض لها موسى صلى الله عليه وسلم في تربية قومه وفي تعليمهم وفي يعني إقامتهم على الدين الصحيح. يخبر الرب جل وعلا بأنه ما كاد يجاوز ببني إسرائيل البحر، ومعنى يجاوزه يعني يبتعد عنه قليلا، يبتعد عن البحر، لسه البحر وراهم الذي ظهرت فيه هذه المعجزة العظيمة والآية البليغة، وهي انشقاقه وخروج بني إسرائيل وهلاك فرعون وقومه وهم ينظرون إلى هلاكهم وهم يغرقون أمامهم. هذا العظيم ما كادوا يخرجون من هذا ويذهبون قليلا فقط يعني بعد البحر إلا وجد قوم موسى أناس من الذين يعيشون في هذه البرية، برية سيناء، يعكفون على أصنام لهم، عندهم أصنام يعكفون عليها ويعبدونها. فما كان من بني إسرائيل إلا أن قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهذا من الغرائب والعجب. هذا من الغرائب والعجائب، من أعجب العجائب ومن أغرب الغرائب. قوم يدعون إلى التوحيد والإيمان ويرون معجزات الله عز وجل عيانا بيانا أمامهم، المعجزات الباهرة التي ليست مثلها معجزات، ما رأى شعب مثل هذه المعجزات، كعصا موسى التي تصبح حية وانفلاق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع، وكيف أنقذهم الله عز وجل وكيف فعل بخصومهم، من آيات عظيمة بليغة لا يستطيع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا بهم يذهبون ويريدون أن يعبدوا أحجارا وأصناما ويقلدوا يعني أقواما غارقون في الجهالة والغواية في أخص يعني أخص صفات العقيدة هي عبادة غير الله عز وجل، الصلاة، يبدهم أصنام يعبدوها من دون الله عز وجل. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة. هذا أولا دليل على أن كل ما يعبد من دون الله فهو إله وإن كان حجر، فليس الإله هو الخالق كما يظنه كثير من الناس، يظنون أن الإله هو الخالق، معنى الإله في اللغة الخالق، لا، الإله في اللغة المعبود. كل ما يعبد من شيء فهو إله، فيمكن الناس تتخذ البقرة إله، وناس تتخذ الحجر إله، وناس تتخذ الشجر إله، أي شيء يعبد من دون الله ويقدس هو إله، ولو كان حجرا أو شجرا أو حيوانا أو يعني جمادا أي شيء. فقال يا موسى اجعل لنا إله، ما قالوا اجعل لنا خالق، هم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، لكنهم يريدون معبودا يعبدونه ويقدسونه، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعند ذلك هذا أول شيء طبعا تبرم به موسى وشق عليه هذا، فقال إنكم قوم تجهلون، قال ما أجهلكم وأقل عقولكم وأحط يعني أفهامكم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء يعني الذين مررتم عليهم ويعبدون هذه الأصنام متبر ما هم فيه. التتبير هو الإهلاك، يعني هالك ما هم فيه. شنو الآلهة هذه؟ هالكة، يعني عبادتهم هالكة وأصنامهم هالكة، وباطل ما كانوا يعملون، كل ما يعملونه إنما يعملون الباطل، والباطل ضد الحق الذي لا ثبات له ولا بقاء له ولا وزن له. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني هل تريدون أن أطلب لكم إلها غير الله خالق السماوات والأرض وهو الذي فضلكم بمعرفته وعبادته عن كل العالمين حولكم؟ يعني لا يوجد الآن شعب موحد في الأرض مثلكم، أنتم الوحيدون الذين تعرفون الله وتعبدونه وتوحدونه، فهل تريدون أن تكونوا كبقية هذه الشعوب؟ كل هذه الشعوب تعبدوا أصناما، تعبدوا الناس، تعبدوا الشمس، تعبدوا القمر، يعبدوا ملككم، يعبدوا يعني هذه الأحجار التي يصنعونها، وأنتم قد وفقتم وقد هداكم الله عز وجل إلى معرفته وإلى طاعته سبحانه وتعالى، فكيف تطلبون أن تنتكسوا وتكونوا كبقية هذه الشعوب المنتكسة التي تعبد غير الله عز وجل؟ قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي بمعرفته وعبادته. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يعني اذكروا أيها الجهلة الأغبياء، إذ أنجيناكم، أنجاكم الله عز وجل من آل فرعون، من قوم فرعون، يسومونكم سوء العذاب. أصل السوم هو الرعي. يسومونكم يعني كأنهم يعني يجعلونكم في العذاب مثل الأغنام التي ترعى العذاب، كأنهم يرعونكم العذاب، يعني يطعمونكم إياه صباحا ومساء، كما أنت تطعم يعني شياهك العشب بالصباح والمساء، فكذلك يعني أنكم تعيشون تحت قهرهم وعبادتهم ليلا ونهارا في العذاب. يسومونكم سوء العذاب، أسوأ أنواع العذاب. ومن أسوأ أنواع العذاب طبعا جعلهم في الأعمال الحقيرة، في ضرب اللبن وفي البناء وفي الزراعة وفي الأثقال، ثم قتل الذكور وترك النساء حيات، يعني يختارون لكم كل أنواع المهانة فيجعلونكم فيها. فهذا الإله الذي أنجاكم من آل فرعون وكان هذا حالكم، يقتلون أبناءكم المرة بعد المرة، يعني هنا يقتل غير يقتل، يقتل يعني مستمر، ويستحيون نساءكم يتركوهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني في ذلكم الاثنين، العذاب والنجاة، في ذلكم المشار إليه، وإذ أنجيناكم وكذلك العذاب، يعني هذا بلاء وهذا بلاء، بلاء بالنعمة وبلاء بالنقمة، يعني أن الرب سبحانه وتعالى الذي ابتلاكم بالمحن هذه إنما هو الله، والذي أنجاكم هذا النجاة إنما هو الله، فكيف تعدلون بربكم القادر على يعني ضركم ونفعكم، تعدلون به هذه الأصنام وتقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذه الآلهة لا تملك ضركم ولا تملك نفعكم. قد استدل النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الآية لما خرج بعد فتح مكة وتوجه نحوها، نحو حنين، نحو طائف، لما علم أن هوازن تجمع له، فتوجه لقتالهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانوا ببعض الطريق بعد أن خرجوا مكة، قال بعض مسلمة الفتح للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد مروا على شجرة كان الكفار يعلقون فيها سيوفهم، وكانوا يظنون أن من علق سيفه على هذه الدوحة الشجرة الكبيرة يعني وحاروا بعد ذلك انتصر في المعارك، نوع من يعني البركة والتبرك بهذه الشجرة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ننوط بها، النوط هو التعليق، يعني نعلق أسلحتنا بها رجاء البركة، كما لهم يعني للكفار ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن، يعني السنن اللي هو السير على سنن السابقين، على طريقة السابقين. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم النصر من الله، الله قد علم المسلمين، قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النصر من الله عز وجل، ليس النصر بتعليق السيف أو الرمح في شجرة ثم أن تحارب على ذلك فتنتصر، هذا عليك الدوحة وذات أنواط، لا تهب النصر، إنما الذي يهب النصر هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي لهؤلاء الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا دليل عظيم على أن العقيدة أول شيء يعني سريعة العطب، ممكن تعطب بسرعة إذا ما الإنسان يعني بناها على شيء يقيني وعلى معرفة حقيقية بالله تبارك وتعالى. كذلك تدل على أن كثيرا من الجهلة والغوغاء وإن دخلوا في الإيمان قد لا يفرقون بين الإله الحق وبين الآلهة الباطل. فهؤلاء جهلة الناس الذين أسلموا في الفتح، وكذلك جهلة بني إسرائيل الذين رأوا هذه الآيات لكنهم لم يستطيعوا أن يميزوا بين الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل وبين خالق السماوات والأرض، بل إنه وقع لبني إسرائيل ما هو أشر من ذلك، إذا عبدوا العجل، جاءهم عجل لما صنع لهم السامري العجل وخلهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي موسى أن الله هنا وذهب يبحث عنه في مكان آخر، عبدوه وعكفوا عليه وهم ألوف ألوف كثيرة طافوا بالعجل وسجدوا له وعبدوهم من دون الله عز وجل. والله يقول أفلا يرون أن يعني أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني هذا ما يشوفه إن هذا عجل لا يرجع إليهم قولا إذا نادوه وقل يا عجل رد علينا ما يقدر يرد عليهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ما يقدر ينفعهم بشيء ولا يهديهم شيء ولا يرشدهم طريق ولا يرسل لهم وحي ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا يدل على أن كثيرا من البشر لا عقول لهم ولا فقه لهم، وإن انتسبوا للدين أحيانا قد ينتسبون إلى الدين أحيانا، هذول كانوا من أهل الدين، هذول كانوا من بني إسرائيل من أهل التوحيد ممن أنجاهم الله عز وجل من قوم فرعون وخرجوا إلى البرية، لكن لا فقه لهم ولا فهم لهم في العقائد. لذلك نقول إن كثيرا من الغوغاء والدهماء والعامة قد لا يفرقون بل لا يفرقون بين الإله الحق خالق السماوات والأرض وبين يعني أي إله يدعى من دون الله تبارك وتعالى. هذا في أهل الإيمان وفي الأمم الإسلامية، فكيف بغيرها من الأمم؟ لا نستبعد بعد ذلك أن الناس تعبد بقر أو تعبد حجر أو تعبد شمس أو تعبد قمر، حتى مع رقيهم في الدنيا وحذقهم ومهارتهم لا يستبعد هذا، وهذا موجود. هذه أمة النصارى أمة عظيمة، لكن ماذا تعبد؟ تعبد بشر تظن أن هذا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هو إله حق، هو خالق السماوات والأرض، هو الله سبحانه وتعالى، أو هو مع الله وروح القدس إله واحد وذات واحدة، وأنه خلق من الأرض، ومع ذلك يعتقدون بأنه نزل إلى الأرض وحملت به أمه مريم وولد منها وعاش وتربى، ويعلمون أنه كان عبد فقير يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويركب الحمار وتحصل له ضرورات الطعام والشراب من البول ومن الغائط ويخاف، بل يعتقدون مع ذلك أنه قد أخذه أعداؤه وصلبوه وسمروه وبصقوا في وجهه وفعلوا بها، ومع ذلك يعتقدون أنه إله. أكبر انحطاط في الفكر وفي الفهم أن يعتقد في أن خالق السماء والأرض يكون بهذه المثابة من الذل ومن الضعف ومن المهان، ولا يقدر يخلص نفسه، فالذي لا يخلص نفسه من أعدائه كيف يخلص الناس؟ كيف يستطيع أن يخلص غيره؟ وهذه أمة عظيمة عندها اختراعات وعندها صناعات وعندها يعني أموال وعندها بصر وعندها بصيرة وتنظر في وعندها مفكرين وكتاب وشعراء وينظرون في عقائد الأمم، ومع ذلك هذا معتقدهم، وهذا حظه من العلم ونصيبه من الفقه، من أخص الناس عقولا في في في في في العقائد. وهذه أمم كثيرة، هذه اليابان يقول لك الآن غزوا الدنيا بصناعاتهم وبعلومهم ولكنهم يعبدون ملكهم ويعبدون كل مظاهر الطبيعة، إذا رأوا الشمس سجدوا لها، وإذا رأوا الثمرة الشجرة المثمرة سجدوا لها ويسجدوا للهواء ويعبدون الرياح ويعبدون كل مظهر من هذه المظاهر يسجدون له ويقدسونه. وهذه الهند اخترعت القنبلة الذرية، وفيهم من المفكرين ومن الشعراء ومن الحكام، وقل لك الحكمة الهندية وكذا وكذا، ومع ذلك هم من أخذت الشعوب الأرض عبادة ومعرفة بالله. فكثير منهم يعبد البقر ويعبد الشمس ويعبد النهر ويعبد ما هو أحط من ذلك، يعبد القرود ويعبد النمل ويعبد الفئران ويقدسونها ويسجدون لها. ولا شك هذا كله دليل، كل يدلنا على أن العقائد شأنها خطير جدا وأمرها عظيم. فإذا كان يضل أهل الدين وأهل التوحيد على هذا النحو، اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اللي يجعل العجل إله وهم الشعب الذي فضله الله وكرمه الله وفيهم الرسول، كان فيهم النبي يعني موسى تركهم فقط 40 يوم وعبدوا العجل، وكان معهم النبي موجود معهم في وسطهم يرشدهم ويبين لهم ويصلي بهم ويعلمهم، ومع ذلك في وسط ومع هذا النبي اتخذ العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك القيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أمر الدعوة إلى التوحيد، ينبغي أن يكون عملا مستمرا وشغلا دائما، وهذا أول عمل الرسول وما ينتهي، يعني لا ينتهي، ينبغي أن يظل. فالرسول أسس التوحيد من مكة، متى أسس التوحيد؟ من مكة، من أول دعوته، وهو يؤسس في بيان صفات الرب تبارك وتعالى. ومن هو الرب خالق السماوات والأرض القادر على كل شيء؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وآيات الصفات كثيرة تصف الرب جل وعلا، ومع ذلك متى قال له اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ في السنة الثانية من الهجرة، بعد تقريبا 20 سنة من بدء الدعوة، وهو يربي في الناس ويعلم في الناس، ومع ذلك قال يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قبل وفاة الرسول بسنتين فقط، يقول اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وبعد كذا وبعد الخروج من النصر وبعد من رأيت كل هذه الآيات، هذا قومه المؤمنون معه المهتدون معه يقولون اجعل لنا، قالوا يا موسى اجعل لنا يعني إلها كما لهم آله. فلذلك لا بد من إرساء التوحيد وحراسة التوحيد، لا في الإرساء فقط بل يجب حراسة التوحيد من الغوغاء والجهلة الذين قد يدخلون دون فقه ودون فهم في أمة الهداية وأمة الإسلام، ولكنهم يدخلون عقائدهم الباطلة وذلك بضعف عقولهم وفقههم وفهمهم. قال جل وعلا مبينا يعني نعمته بهم، قال يعني اذكروا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم. هذه أول موقف وقفه موسى بيانا للتوحيد وتحملا للأذى. لا شك النبي لما يشوف قوم بهذا الشكل اللي أنجاهم الله على يده وعلمهم وكذا، وشوف بعدين هذا نتيجة تعليمه شلون وصلين إلى هذا المستوى، لا شك أنه كذلك يتأثر في نفسه ويتحمل كثير من الأذى. ثم قال جل وعلا وأعدنا موسى 30 ليلة، وأعدناه أن يأتي، وعده الله عز وجل مواعده أن يأتي، وذلك ليعلمه الله تبارك وتعالى الأحكام التي سيطبقها في بني إسرائيل، لأن الآن ها هنا شعب انفصل عن شعب آخر كان يعيش معه اللي هم يعني آل فرعون، فانفصل بني إسرائيل وأصبحوا وحدهم في البرية. هذا شعب يحتاج إلى تشريع وتنظيم ينظم علاقة بعضهم مع بعض، في سواء كان في تشريع العبادات أو في تشريع الحدود، إذا واحد اعتدى على الثاني، إذا بقتل بسرقة، يحتاج إلى حدود تقام. فوعده الله عز وجل من أجل أن يعلمه التشريع وأن يعطيه يعني القوانين والنظم التي يطبقها في بني إسرائيل. وأتممناها بعشر يعني هذه 30، فتم ميقات ربه 40 ليلة، جعل الله هذا التوقيت 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، وكان نبيا معه كما يعني علمنا أنه طلب موسى طلب النبوة له فأعطاه الله النبوة، اخلفني في قومي يعني كن خلفي في بني إسرائيل يعني قائما بالحق داعيا إلى الله عز وجل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للشعب فاصلا في الخصومات التي بينهم، اخلفني في قومي وأصلح، يعني حاول الإصلاح ولا تحاول أن تفرق يعني بين إسرائيل بعضهم مع بعض، ولا تتبع السبيل المفسد، احذر المفسد الذي يريد أن يفرق الشعب أو يضع فتنة أو كذا، إياك أن تتبع سبيله يعني كل على يده. قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء موسى لميقات الله ووعدته كما وعده الله عز وجل وكلمه الله، وهذا مما اصطفى يعني مما اصطفاه الله به أن الله يكلمه بدون واسطة، يعني يسمع كلام الله بلا واسطة، مش عن طريق جبريل أو عن طريق وحي، بل يسمع كلام الله وهو في مكانه في الأرض والله يكلمه من السماء سبحانه وتعالى. لما سمع كلام الله قال موسى طامعا بعد أن سمع كلام الله أن يرى الله تبارك وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، يعني يا رب كما أكرمتني بأن أسمع كلامك فأكرمني كذلك بأن أراك. قال رب أرني أنظر إليك، يعني أرني من ذاتك العلية حتى أراك. فقال له الله تبارك وتعالى قال لن تراني، يعني لا تستطيع أن تراني في هذه الدنيا، وذلك أن الله يستحيل أن يرى في الدنيا، وذلك أن الدنيا لا تستقيم لا تستقر ولا تبقى إذا تجلى الله عز وجل وقد بين الله لهوها. قال لن تراني أي في الدنيا، وليس لن تراني مطلقا بل لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، يعني حتى تعرف لماذا لا تراني، فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني إذا استقر الجبل الذي أنت عليه في مكانه فيمكن أن تراني. قال جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل، يعني لما ظهر الله عز وجل بذاته العلية للجبل جعله دكا. نسف الجبل نسفا وكان موسى عليه، فكان طبعا يعني تناثرت يعني أشلاء يعني الجبل. وخر موسى صعقا، يعني لما نسف الجبل الذي عليه موسى على هذا النحو عندما تجلى الله له خر موسى. الخرور هو سقوط، يعني سقط موسى يعني على وجهه صعقا مصعوقا. فلما أفاق، أي من صاعقته هذه، ورأى ما رأى من نسف الجبل ومن يعني تلاشي على هذا النحو، قال: سبحانك، يعني تنزيها لك يا رب، يعني أنزهك يا ربي عن كل نقص وعن كل سوء، وأعظم يعني ذاتك العلية وأعظم منزلتك أن ترى في هذه الدنيا. تبت إليك، أي عن سؤالي الذي سألتك إياه، وأني تجاوزت حدي في أن أسألك هذا، وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين يعني أسبقهم، وكما يقال الأول أحيانا يأتي يطلق الأول على الأولية الزمنية كواحد قبل اثنين، أو مثلا اليوم الأول واليوم الثاني والثالث، هذا أسبق في الزمن. وكذلك الأول بالنسبة إلى يعني السبق في المكان، كما نقول مثلا هذه تلاميذ الفصل، هذا الأول، الأول يعني أعلاهم منك. فيطلق الأولية، تطلق احنا الأولية على سبق الزمن، فنقول أول من دخل المسجد فلان، يعني أنه سبق في الزمن. وتطلق الأولية كذلك على السبق العلمي والمنزلة، فنقول مثلا فلان أول هذه المجموعة، يعني أسبقها من حيث التحصيل العلمي والفقه والعلم. فهذا وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين هنا بمعنى يعني أعلاهم، لأني رأيت ما لم يرى غيري، وعلمت علم اليقين ممن لم يشاهده غيري. وإلا فأول المؤمنين بالنسبة للبشر قد سبق موسى كثير من المؤمنين، فسبقه إبراهيم، وسبقه يعني أنبياء كثير من بني إسرائيل، وسبقه آدم، فليس هو الأول في الأولية الزمانية، سبقه كثيرون من الأنبياء. وإنه الأول هنا إنما قال: وأنا أول المؤمنين في الأولية، أولية الإيمان، أولية العلم والمكانة، لأنه رأى ما لم يرى غيره، وذلك بهذا السؤال، رأى من عظمة الله عز وجل كيف نسف هذا الجبل عندما تجلى الله عز وجل له. فلذلك قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية لا شك من أصلح الآيات وأظهرها وأبينها على أن الله تبارك وتعالى يرى، وليس كما يقول الجاهلون أن الله عز وجل يستحيل أن يرى وليس له ذات ترى. أول شيء لأن موسى قد طلبها، ولا يمكن أن يكون موسى جاهلا بالرب حتى أنه يطلب المستحيل، ما طلب المستحيل، وإنما طلب شيء ممكن، ولكنه لا يمكن في هذه الدنيا. نسي أو ما علم موسى أنه لا يمكن في هذه الدنيا، لأن الدنيا لا تستقر لتجلي الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. النهاية الثانية قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، ومعنى تجلى معنى ظهر، فإذا لله عز وجل ظهور وتجلي. ثم قال له الله تعالى، علق الله عز وجل يعني إمكانية الرؤية بثبات الجبل، قال: فإن استقر مكانه فسوف تراه. فدل هذا على أنه لو أن الجبل يستقر لرأى موسى الله تبارك وتعالى. إذن ليس هذا الأمر المستحيل، وإنما علقه الله تبارك وتعالى على أمر لا يكون هنا. وبالتالي إذا كان هناك في مقام آخر تستقر يعني السماوات لتجلي الله عز وجل، فإنه يرى، كما يكون في آخر يعني في الجنة، فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني هذا الصحابي يسأل النبي، يقول: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ تضامون يعني تتزاحمون يعني، وهل تضامون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟ إذا كان البدر في السماء هل تتزاحمون حتى تروه، ولا كل في أهل الأرض يستطيع أن يراه من مكانه، اللي في أمريكا واللي في أقصى الأرض واللي في الشمال واللي في الغرب من مكانه يستطيع، هو جالس مكانه بدون زحام، كل منا يستطيع أن يرى البدر. فقال لهم: ليه؟ فإنكم سترون ربكم كذلك، إنكم يعني يا معشر أهل الإيمان ترون ربكم كذلك يعني على هذا النحو دون مزاحمة، ترونه رؤية واضحة ظاهرة لا غبش فيها، لأن قدرة ليس دونه سحاب، وقال البدر ليلة التم يوم ما يكون البدر كامل ما في سحاب ولا شيء يمنعه، فقال فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني كهذه الرؤية سترون الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في الحديث أن النبي يقول آية جنتان من ذهب وفضة وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني ما يفصلهم عن رؤية الله إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإذا يعني نحى الله عز وجل هذا الرداء رأوا يعني رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهم في الجنة. كذلك جاء في في في في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، أزيدكم شيء؟ فيقول ربنا وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اشتعطينا يعني ما عندنا شيء، ما لا ينقصنا شيء حتى تعطينا إياه. فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فينظرون إلى ربهم فيرون أنهم لم يعطوا شيء كرؤية ربهم سبحانه وتعالى، يروا أن كل ما أعطوه هو قليل إذا قاسوه بالنسبة لي يعني سعادتهم ومتعتهم في رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذه أدلة واضحات بينات من الكتاب ومن السنة على أن أهل الإيمان يروا ربهم سبحانه وتعالى، أما الكفار فإنهم عن رؤية ربهم كما قال الله عز وجل وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يروا الله، لأن رؤية الله عز وجل متعة عظيمة ونعمة بالغة، كما قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه التي تنظر إلى الله تكون ناظرة، والنظرة هي البياض والإشراق والصحة والحيوية والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي برؤية الله عز وجل. فإذا أما الكافر فإنه لا يرى ربه سبحانه وتعالى لأن هذا نعمة يحرم منها، قد حرم عن رؤية آيات الله في الدنيا فيحرم عنها في الآخرة. لذلك لما يعني طلب موسى هذا ورد الله عز وجل عليه هذا قال له الله عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا موسى لقد اخترتك على الناس برسالاتي الوحي الذي يأتيك وبكلامي أني كلمتك وسمعت كلامي فخذ ما آتيتك، يعني هذا الذي آتيتك من الأحكام ومن الاصطفاء خذه وكن من الشاكرين، يعني اكتفي بهذا، يعني كان في هذا المعنى يعني اكتفي بما آتيتك من الاصطفاء ومن النعم ولا تطلب ما لم أعطك إياه، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي على ما أعطاك الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا ونكون إن شاء الله في الأسبوع القادم ونطلب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.